بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أحسن عبد الله. صلى الله عليك وعلى حفيدك سيدنا ومولانا أبي الحسن الرضا. وأتمنى أتصم بحبلكم ومنها لجاء إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم شافتي فنفوز فوزا عظيما. بحيث يكون لإبراهيم ابن العباس الصومي، وكان مقصودا من العام يقول: من حدثكم انه راى في زمانه افضل من علي بن موسى الرضا فلسانا وخلقا ومنطقا وعباده وكرما فلا اصدقه. هذه شهاده من رجل من شخصيات العامة يشهد بها لعلو مكارم اخلاق الرضا سلام الله عليه، يقول انه شخصيه شريفه في زمانه وانه لا يوجد من هو افضل منه. هذا امر كبير بالنسبه لنا، امر مفروغ عنا، لان الله عز وجل حين يحتج بإمام حجة على الخلق لا بد واحد ان يكون افضل الناس، ان يكون افضلهم علما، ان يكون افضلهم عباده، ان يكون افضلهم اخلاقا عطاء في سبيل الله. هذا المعنى مفروغ عنه، لكن كما قيل والفضل ما شهدت به الاعداء. اذا شهد انسان من غير دائره الايمان، خارج دائره الايمان صلى الله عليه، خارج مدرسه الايمان، يشهد بفضله وبعلو خلقه، هذا يدل على ان شخصيته عليه السلام بسطت نفوذها في الروح وهيمنت على جميع المستويات وفي كافه المجالات. والامام رضا عليه السلام اذا مشهود له من الموالف والمخالف بعلوم الفاضل وسمو المكان والاخلاق. وهذا امر في واقع الامر في غايه الاهميه ان نتحراه في سيره ائمتنا عليهم السلام، لان الدين ثمرته تظهر في مكارم الاخلاق. رسول الله صلى الله عليه واله في الحديث الشريف يقول فيما ينسب له: انما بعثت متمما لمكارم الاخلاق. والمقصود هنا بمكارم الاخلاق يعني السيره الصالحه في جميع المجالات. مكارم الاخلاق ليس المقصود منها مجرد بشاشة الوجه والتواضع والكرم، المقصود بمكارم الاخلاق يعني السيرة الصالحة في كل جوانب حياة الإنسان. السيرة الصالحة مع ربك تبارك وتعالى، يعرف كيف يتعامل بأدب وانتفاع مع الله. السيرة الصالحة مع الناس، يعني مع الأسرة، مع الأرحام، مع الجيران، مع الأصدقاء، مع سائر الناس. السيرة الصالحة في السوق. إذا مقصود بمكارم الأخلاق السيرة الصالحة، الخلق الفاضل في كل هذه المجالات طبقا لأحكام الإسلام. طبيعي هذا شيء يعني أن نطبق الإسلام في كل جوانب الحياة حتى تكون سيرة صالحة، يعني عبادات الإسلام نطبقها، معاملات الإسلام نطبقها، أحكام الحلال والحرام نطبقها. طيب في هذا مفهوم راح يصير عنوان مكارم الاخلاق من جوامع الكلم، يعني كلمه تضم الدين بكامله في طياتها، ولهذا لم اقل عنها من جوامع الكلم. مكارم الاخلاق اذا يراد بها الاسلام بكامله، فالرسول لما يقول بعثت متمما لمكارم الاخلاق لا يعني بالاخلاق المعنى الضيق المحدود، انما يعني المعنى الواسع الشامل لكل ما جاء به الاسلام. طيب اذا عرفنا هذا المعنى ناتي نحاول ان نلتمس بعض وجوه المكارم في حياه الامام رضا سلام الله عليه. وصفه ابراهيم بن عباس وغير ابراهيم بن عباس. اولا لو ناخذ بالباحثه الادبيه سلام الله عليه، الادب يطلق ويراد منه معنيان، المعنى الاول الادب الاخلاقي ادب السيره، يعني الاخلاق بمعناها الخاص. في الجانب الادبي هذا الى جانب ادب اخر هو الادب الشعري، وهذا هو المصطلح الجامع نحوها فيه الأدب اسم الأدب يعني الأدب الشعري والنثري عن المقصود الأدب الكلامي أي العرض الفني للكلام لكن العرض الفني الذي يتضمن جانب الحكمة جانب الإبداع جانب نعم كما يعبر عنا اجتماعي هذا يعبر عنا بأنه الأدب الأدب هو العرض الفني للكلام الحديث إما بشكل شعري وإما بشكل نثري هذا الذي يطلق على الأدب في اللغة الجامعة ومرة الأدب يراه إن الأدب الأخلاقي أدب السيرة نجي إلى كلا الأمرين نشوف الإمام رضا سلام الله عليه في هذين الأمرين ما الذي عنده من الروائع طبعا الروائع كثيرة للأدب الرضوي لكلا المحميين لكن نقتبس بعض روائعه سلام الله عليه لنعبر بها مجلسنا ولنستفيد منها عمليا نجي إلى أدب بمعنى أدب السيرة والسلوك الإمام رضا عليه السلام يصفه المؤلف أو الراوي يقول أما إنه ما كفى أحدا بكلام قط هذا من خصوصياته يقول ما استعمل الكفاء في كلام مع أحد من الناس أبدا كلمة دائما كلمة لينة كلمة غريبة كلمة مهذبة وطبيعي لأن أهل البيت عليهم السلام باعتبار أن رسالتهم بالحياة رسالة إصلاح المصلح خاصة المخلص لوجه الله ما يتوقف إلا هداية الناس والطريق لهداية الناس هو الحكمة والموعظة الحسنة صحيح الحق مر لكن لما تبين الحق مر الإنسان يبين الحق بأسلوب غير علمي أو بأسلوب غير مهذب فيفسد عليه مهمته ومر يبين الحق بمراته لكن يبين بأسلوب علمي وأسلوب مهذب الإمام رضا عليه السلام ما جفى أحدا بكلام أو بكلمة قط كان عليه السلام لينا مهذبا في مختلف كلماته في مختلف عروضه للمطالب حتى المطالب التي كان يختلف بها مع أصحاب الملل والمحن ناقش الإمام الصادق وناقش النصارى وناقش اليهود وناقش كذلك المرجئة ومختلف الحكوم ولكنه عليه السلام كان يتمتع بقوة الحجة من جهة وكذلك لين الأسلوب من جهة أخرى وما جفى أحدا بكلمة قط هذا أولا وثانيا يقول ما قطع على أحد كلامه قط يعني إذا تكلم ما أحد حضرته حتى لو كان الخصم بترك الإمام حتى يقول مقاله ولربما بعضهم مثلا يشد على الإمام صلى الله عليه بشكل غير أدبي ولكن الإمام صلى الله عليه وسلم كان يقف موقفا لغارة الحلم والصبر وفي القصة المعروفة أنه يقول بعضهم عند المأمور العباسي كان حاضر بعضهم كان عند الحقد على أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم يقول للمأمور يقول له رأيت عندي أبي طالب الرؤيا وأتحس له الكون أتحس له الكون يعني إذا خلفك للكلام الرؤيا فما رأيته أجابني كيف تقولون أنه قصير بليغ ما جاوبني المهم قال ما جاوبت شيخ أبدا قال لا قال سلام قال الله لقد أبلغ بالجواب لو عقلت يا أحمد لقد أبلغ بالجواب ولكنك لا تعقل قال كيف قال أراد قوله تعالى وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما الخلاصة الإمام رضا سلام الله عليه يقول عنه إبراهيم الصوري أنه ما قطع على أحد كلامه قط بترك إلى أن يكمل مطلبه وهذا من حلم العلماء ومن علم العلم وسلامه عليهم انه الانسان الزاهد لانه كما يقول امام امير المؤمنين سلام الله عليه يروي الناس اعداء ما زيده والجاهل يفعل بنفسه كما يفعل العدو بعدوه السيء كل هذا الانسان اذا استبصر اذا كشف الله بصيرته وانفتحت له افاق الحق يفقه ويعني يعطي هذا المدام ويحكيك ان كنت سائرا بهم في عالم اخر فقلت ادري ان المساله بهذا الشكل يندم على الانسان مثلا في جيزه حينئذ يعرف قيمه العلم ويعرف قيمه العالم ويعرف قيمه المصلح والمؤجل الامام لما يقول عنه الصوفي انه ما قطع على احد تماما بعد يقول وما مد رجليه بين يدي جليسه قط اذا جلس عند احد الامام ما كان يمد رجليه بين يدي جليسه احتراما له وما رايته سفل قط شفت الامام في الحياه لكن يقول امام الغير ما كان الامام عليه السلام يقتل بمحضر احد قط احتراما لادب الجلسه ولادب المجلس يقول وما رايته شتم احدا من مواليه او من مواليه قط صور المولى او المملوك احيانا قد يحكي او قد يتصرف بسوء الادب يقول ابراهيم الصوفي ان الامام سلام الله عليه لم يشتم احدا من مواليه لم يشتم احدا من مواليكه بل بالعكس يقول رايته اذا حضر وقت الطعام يجمع مماليكه مواليه على السفره ويعافيهم وكان يلتفت اليه بعض اصحابه يقول سيدي هؤلاء عبيده كيف تجلس معهم الا اتركت لهم سفره قال السفره يقول عليه السلام ولماذا الاب واحد والام واحده والحرم بالتقوى وكلنا نعود الى الله في شان اقلدهم شكرا خالصا ان اكرمكم عند الله اتقاكم وحتى لو احيانا مثلا يجي قضيه الامام او ظروف معينه ما يجلسون معه على شكره الطعام اذا انفردوا بالشكره يقول رايت الامام عليه السلام يقوم ويسقيهم الماء بيده عن من تواضعه صلى الله عليه وسلم الخلاصه يقول فما رايته شتما احدا من مواليه او من مماليكه قط بل من تواضعه عليه السلام انه كان يسقيهم الماء أضف إلى هذا يقول ما رأيته يفتح قط كان وقته التبشم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ضحك يتبشم ولم يكن يفتح هذا أيضا من أدبه ومن ودانته وهذا كيف بالإنسان المؤمن أن يتأثر به بعد يقول ما رأيته ارتكع أمام جليس له قط المقصود اتكاء ايش؟ ليس المقصود الاتكاء العادي، المقصود الاستلقاء، ما كان يستلقي بمحضر جليسه، بل كان يجلس جلسه عاديه احتراما لجليسه، وهكذا يكتم قول ابراهيم الصوفي يقول فمن حدثكم انه راى في زمانه افضل من علي بن موسى يرضى عليه السلام فلا تصدقوه. وفي هذا الامر يتنارى الائمه صلوات الله عليهم باجمعين وكل واحد منهم هو كان افضل اهل زمانه كما كان رسول الله افضل اهل زمانه كما كان امير المؤمنين عليه السلام كل واحد من الائمه في زمانه هو افضل اهل زمانه وجميعهم امور واحد بعد هذا حدث من أدب سيرته سلام الله عليه ومن جملة ما يمكن أن نمر به في أدب السيرة مضافا إلى تعمده في الحسنى مع الرجال وتواضعه عليه السلام مدى حلك الإمام عليه السلام. هناك قصة حديثة يقول المؤلفون يقولون أنه ذات يوم اجتمع ثلاثة من أعداء الإمام سلام الله عليه بعد قضية ولاية العهد اجتمع ثلاثة عند المأمون الحداسي وكانوا من خصوم الإمام عليه السلام. كان الإمام عليه السلام جالسا إلى جانب المأمون في جلسة ويضع ذلك القرار أنه المأمون يلتقي مع هؤلاء الثلاثة عند الاجتماع معهم. أول شيء كان جالسا مع الإمام عليه السلام. لما حضر هؤلاء الثلاثة الحاكمين مع الإمام ورأوا جلوس الإمام عليه السلام إلى جنب المأمون كل واحد منهم يتكلم بكلام ضد الإمام سلام الله عليه. الإمام عليه السلام كان يشتح كان يحلم إلى أن آخرهم واحد يقال له إذن النبي عمران هذا شاف الإمام ينادي المأمون يكلم السحرة فتصور النبي عمران تصور أنه الإمام عليه السلام يحرر المأمون عليه عن اللي يقول مثلا ينتقم من حس وقتل ماذا كان صور الشكل خير هو الشكل. فلما رأى الإمام ينادي المأمون التفت إلى المأمون قال له لا تصدق قوله فيه وافعل حسب ما يقول. الإمام كان إلى المأمون في الواقع الإمام كان يوصي المأمون به يقول هؤلاء وإن تجاسروا عليه ولكن أنا أوصيك بهم خير الله لعلنا نستطيع بدارسهم يعني هم بدارس البشر ليهم من انتقام من البشر هؤلاء وإن تجاسروا عليه ولكن أرجوك أن تهرهم لي اجعلهم غير لي لا تصل إلى أحد منهم بأذى. هذا كلام الإمام مع المأمون. ابن أبي عمران صور له صور الإمام يحرض المأمون يقول له أنا أقتلهم من تكون منهم فقال للمأمون لا تصدق قوله فينا ولا أبدا وافعل عكس ما يقول. قال والله لا أفعلن عكس ما قال انت طالبها الله اشتريها يا سياس اغرم عمرك وبالفعل لا نظر في مشتريك لا اغلقهم لا احفظ لا العمل على الانتاج عمل عصبي يصل بانتاج اكل في الناس. والامام صلى الله عليه كان يكيد يتفجل حلما صحا جده الحسين يبكي وما اخرى يسجون يشتكي يقول أبكي كيف يدخل هؤلاء الناس النار بسبب التفجير. الإمام عليه السلام يقف هؤلاء الثلاثة ويتجاسرون عليه بحضوره وهو حجة الله عن الفجر. والإمام في الموقف الصح والحزن ولله له من قام شعرا يقول شاتمني عبد بني مسمعا شاتمني عبد بني مسمعا فصمت عنه النقش والعرض ولم اجده لاحتقار له ومن عرض الكلب ان عرض يقول الكلب لو عرض ما عرض وكان اضرار هؤلاء المفروض ان الانسان يشفح عنهم ويقول لهم سلاما كما امرنا اليوم قال وكما فعل الامام الرضا سلام الله في ادبه في تواضعه في علمه في كرمه سلام الله عليه. يقول احد اصحابه ما قدمت له مائده الا ما امر بصحفه الصحفه يعني صحن اناء كبير من الطعام إلا أمر بصحفة فيؤتى بها فينتفي من كل نوع من المائدة شيئا ينتفي منه أطيبا. وبعض الناس لما يأكل بعد ما يأكل يشبع يأكل زينة للمائدة لأشياء كبار وزارة كما يقال يبدل من الفقراء المحتاجين ليمنع يعني بقوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنجحوا مما تحبون يقول كان يأمر بصحبة وأسى بالماء يتنقع ينتفي من الماعدة الخائبة يجمع بصحبة ثم يدفع لأحد من عنده يقول له واصلح وقربك على الفقراء والمساكين. ويقول أحيانا الإمام لا أحيانا غالبا إذا سمح لوضع الاجتماعي ووضع العام كان يقوم بنفسه بالتوزيع الطعام على الفقراء والمساكين. يقول وكان أشد ما يصنع ذلك في الليل وأشد ما يصنعه في الليل إلا يأمر الماء سر في سر صدقة السر في غار الراس بنفسه كان الإمام يوجه على الفقراء والمحتاجين. وإذا كان الهدف في السيرة هنالك الهدف الفني هذا الاصطلاح الثاني يقول عن الهدف مرة الهدف يطلق ورغم الغرض منه هدف السيرة بأنحائه المختلفة في المعاملة الحسنة في الكرم في الحلم في التواضع ومن ذلك فقد يراد منه الهدف الفني الحكم إذا صح التعبير فإن من الشعر لحكمة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم سب الإمام رضا عليه السلام فبه الأئمة ليسوا الشعراء بالمعنى الدقيق للشعراء الأئمة أكبر من الشعراء الأئمة قدر الله على الخلفين لا يستعصي عليهم الشعر لا غرابوه طبعا هم أشعر كالجنة ولكن الأئمة سلام الله عليهم وظيفتهم الأساسية إدارة البشر قيادة الأمم توجيه الناس إصلاحهم.